في هدأة الليل والسكون يطوف خيالك يا حنون. في هدأة الليل والسكون يطوف خيالك يا حنون. في سعادك أنا جد بكون ما خدني تبريح الشجون ما خدني تبريح الشجون. في سعادك أنا جد بكون ما خدني تبريح الشجون ما خدني تبريح الشجون ما خدني تبريح الشجون هدأت الليل والهجوم بجاوز المدى والحدود. في هدأة الليل والهجوم بجاوز المدى والحدود. وهيم طليق من غير قيود سيفك يكون يا هو الوجود. أهيم طليق من غير قيود كيفك يكون يا هو الوجود. في سعادك أنا جد بكون ما خدني تبريح الشجون ما خدني تبريح الشجون. في سعادك أنا جد بكون ما خدني تبريح الشجون ما خدني تبريح الشجون ما خدني تبريح الشجون الشجون. في هدأة الليل بستكين وابحر معاك بلا سفين. في هدأة الليل بستكين وابحر معاك بلا سفين. وغني ليك لحني الحزين إيقاع من قلبي الحنين. أغني ليك لحني الحزين إيقاع من قلبي الحنين. في سعادك أنا جد بكون ما خدني تبريح الشجون ما خدني تبريح الشجون. في سعادك أنا جد بكون ما خدني تبريح الشجون ما خدني تبريح الشجون ما خدني تبريح الشجون الشجون. هدأة الليل والصفا يجيني صوتك والصدى. في هدأة الليل والصفا يجيني صوتك والصدى. أشواقي ليك بلا مدى ياك الختام والمبتدا. أشواقي ليك بلا مدى ياك الختام والمبتدا. في ساعدك أنا جد بكون ما فيني تبريح سجود ما فيني تبريح سجود. في ساعدك أنا جد بكون ما فيني تبريح سجود ما فيني تبريح سجود ما فيني تبريح سجود. هدأت الليل والسجون يطوف خيالك يا حنون. في هدأت الليل والسجون يطوف خيالك يا حنون. في ساعدك أنا جد بكون ما فيني تبريح سجون ما فيني تبريح سجون. في ساعدك أنا جد بكون ما خيرني تبريح سجون ما خيرني تبريح سجون ما خيرني تبريح سجون.